بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالطيره والتطير، ان هذا امر لا يجوز وانه يعتبر شركا بالله عز وجل اصغر الا إذا اعتقد أن لها تأثيرا بذاتها فهو من الشرك الأكبر. وأيضا مما ذكر التفاؤل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفعل. قيل: وما الفعل؟ قال: الكلمة الحسنة. فالتطير سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وأما التفاؤل فهو حسن ظن بالله. ولكن التفاؤل يعني من تفاعل بكلمة أو بمنظر لا يعتمد على ذلك، لا يعتمد على ذلك كما ذكر أهل العلم، لا يعتمد على هذا، ولكن يعطيه قوة ونشاطا ويجعله يحسن الظن وينتظر الخير ويؤمل الخير وهكذا. فهذا هو الفرق بين التشاؤم وبين التفاؤل. قال رحمه الله: قال: ما حكم العين؟ قال: في الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها أو فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العين، فهو القائل: العين حق. وهو القائل أيضا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقه العين. وهكذا هو القائل، أو عائشة تقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وهو القائل: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولما دخل على أم سلمة ورأى امرأة في وجهها سعفة، يعني بقعة متغيرة اللون على خلاف لون البشرة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي العين. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أسماء بنت عميس قال لها: ما لي أرى أولاد أخي ضارعة أجسامهم لعلهم تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، بل العين. فأمرها بالاسترقاء، أن تسترقي لهم. وهكذا حديث من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، حينما خرج أبوه سهل بن حنيف مع الصحابة في سفر، فأراد أن يغتسل أبوه فخلع ملابسه، فكان جميلا أبيض، فقال أحد الصحابة الحضور وهو عامر بن ربيعة: ما رأيت من جلدي مخبأة أفضل من هذا أو بهذا المعنى. فأصيب وسقط وحمل، فقال: من تتهمون به؟ أو كما قال. ثم قال عامر بن ربيعة: فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني ليقل بارك الله عليك. ثم أمره بالاغتسال إلى آخره. فالعين حق، والعين هي أن ينظر الرجل إلى شخص أو إلى شيء نظرة إعجاب، وقد يكون مشوبا بشيء من الحسد، سواء كان من عدو أو كان من حاسد أو كان من غيرهما، قد يكون ثم يصاب بشيء بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الشيء الذي يصاب به القتل، قد يكون المرض، وقد يكون يعني السقوط وقد يكون الهلاك لهذه الآلة أو لهذه السيارة. فهي من آيات الله العجيبة أنه بسبب نظرة يصاب بشيء من هذه الأمور. فهذا الذي يصيب غيره يقال له عائن، وعيان يعني يقال له عائن، وأيضا يقال لذلك الذي يصاب معين أو معيون. ودلت هذه الأدلة على إثبات العين، فأهل الإيمان يقبلون ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصدقون ويؤمنون أن هذه العين أثرها موجود وليست عبارة عن أوهام أو وساوس، وليست الإصابات أو المضرة لابد أن تكون بأشياء يعني جسمانية حسية، بل قد تكون بأشياء معنوية. وضرب العلماء مثلا بالمرأة الحائض، قالوا فإنها تضع يدها في اللبن وهي في حال حيضها فيفسد، وتدخل الحديقة وهي حائض فقد تفسد بعض غروسها. وهكذا الرجل يرى غيره يتثاءب فيحصل له تثاؤب، وهكذا ينظر الصحيح إلى عين رمداء فيرمد بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه أشياء واقعة، فهكذا العين فإن بها الإصابة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام العين حق، وإلى آخر الأحاديث، فهي حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولها تأثير وتأثير شديد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فكما أن تأثير العين وتأثير لدغ ذوات السموم يكون شديدا، فهكذا فأعظم شيء في العلاج هو بالرقى، بالرقى. فيستطيع الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتقي ضرر العائن بالتحصن بالأذكار، وهكذا لو وقعت العين يعني برفعها بالرقى الشرعية أو بالاغتسال كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب بإذن الله عز وجل. وبعضهم ذكر شيئا ثالثا وهو أن يؤخذ أثر من أثر العائن فيبل بالماء ثم يصب على المعيون. فهذا ما يتعلق بالعين وأنه حق، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى في بعض آياته تدل على وجود العين كما في هذه الآية الكريمة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، فسرها بعض السلف بالعين. وهكذا في قول يعقوب ويا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فهذا يعني هروبا من العين كما ذكر بعض المفسرين. وكما تقدم العلاج يكون بأحد ثلاثة أمور، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.